المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن الوادي المتعال، البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النبي النور، الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور، العليم بكل ملعون الملك مسلط على أمتك هذه، عليم الخبير بكل ملعون الملك، عليم الخبير بكل ملعونة الملك مسلطين على أمتك هذه وعلى زوجها في كل حين، عليم الخبير بمقرات هؤلاء الملاهين، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير، أنزل الخراب والدمار الآن على مماليك هذا الملعون والملعون، اللهم أنزل الرجوم والشهب القاتلة المسومة الحارقة على كل مملكي هذين الملعونين، اللهم دمر ملكهم الآن يا عظيم، اللهم دمر ملكهم الآن يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير، أن تنزل الخراب والدمار على مملكتي هذا الملعون، اللهم دمر ملك أولاد وانسفه يا قدير، دمر ملك أولاد يا عظيم، أرسل جندك يا حي يا قيوم، يدمرون ملك هذا الملعون وقصوره، يقتلون كل ملائكته وجده يا حي يا قيوم، اللهم أنت العليم الخبير البصير بهذا الملعون الذي آتيته ملكا لكنه يعبد الطاغوت، خاضع لحزب الطاغوت، يحب السحر ويتسلط على أمتك هذه وما تحصيه أنت يا علام الغيوب من عبادك، الذي يتسلط عليهم هذا الملعون وزوجته الملعون، اللهم انزل الخراب والدمار الآن على ملكه عظيم، اللهم انسف ملكه الآن يا قدير، اللهم دمر وانسف كل بنيانه، انسف ودمر كل قصوره، انسف ودمر كل ملكه الآن يا عظيم، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير، أرسل ملائكتك وجندك يا عظيم، يدمرون ملك هذا الملعون، يدمرون وينسفون ملك هذا الملعون والملعون، اللهم دمره وانسفه لنا يا قدير، وحرق كل خزائن كتبه ومجلدات أصحار هذا الملعون، اللهم واصهر عرشه لنا يا قدير، اصهر لنا عرشه وتاجه وطول جاله يا عظيم، اللهم اصهر يا عظيم عرش هذا الملعون وطول جاله وتاجه يا قدير، وانسفه نسفل الآن يا حي يا قيوم، اللهم انت العليم الخبير بكل الأسحار التي يتسلط بها هذا الملعون والملعون، التي يتسلط بها هذا الملعون والملعون على أمتك هذه وعبدك هذا وعلى ما تحصيه من عبادك وعبادك الموحدين، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملك ضوئك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تحرق الآن كل مخازن كل خزانات التي تحوي أسحار هذا الملعون والملعون. حرق وانسب الآن كل كتبهم السحرية ومجلداتهم وأدواتهم السحرية يا عظيم. اللهم دمرهم الآن يا عظيم. اللهم اهلكه بي وبملكه يا حي يا قيوم. اللهم دمر حصونه الآن يا عظيم. اللهم دمر حصون بنيانه الآن يا عظيم. ودمر كل حصونه الموجودة في هذا الجسم. اللهم دمر كل حصونه على بنيانه وحصونه التي جعلها في هذا الجسم في جسم يامتك يا عظيم. اللهم إنك العليم الخبير بكل الأسحار والعقد والملاحين الذين ثبتهم على جسم يامتك هذا وعبدك يا قدير. اللهم دمر وانسب كل أسحاره. اللهم دمر وانسب كل أسحاره التي عقدها على هذه الإنسية وقرينتها. اللهم دمر وانسف الآن وبطل كل أسحاره التي عقدها وثبتها على أرحام هذه الإنسية وقرينتها. اللهم حرر قرينتها من سجن هذا الملعون والملعونة، وحرقه الآن به ومن ملعونته وجنده الذين يثبتهم في هذا الجسم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرى وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أركان عرشك يا قدير، أن تبطل وتدمر وتنسف كل أسحار هذا الملعون التي تسلط بها على أمتك هذه وعبدك يا قدير. اللهم دمر وانسف كل أسحاره ما ظهر منها وما خفى المسلطة على الإنسية وقرينتها. اللهم إنك العليم الخبير. إن كان هذا الملعون يسجد أنفس أمتك هذه عظيمة، اللهم أينما كانت هذه الأنفس حررها وردها يا عظيمة. اللهم أينما سجدت حررها لنا وردها إلى جسمها يا عظيمة، وأبطل كل أسحار مقرونة بسجن أنفسها يا عظيمة. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، ينسف وينزل الخراب والثمار على مملكة هذا الملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، ينزل الخراب والثمار وتنسب مملكة هذا الملعون لنا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، ينزل الخراب والثمار على مملكة هذا الملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، ينزل الآن الخراب والثمار على مملكة هذا الملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، ينزل الخراب والثمار وتنسب مملكة هذا الملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، ينزل الخراب والثمار الآن ويغزو جند الله مملكة هذا الملعون. يدمرونها الآن ويحرقون كل كتبه ومجلداته وأدواته السحرية، يدمرون كل مقرها، يدمرون كل الذي شيده من قصور. تنسف الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وتحرر كل نفس وأنفس من سجون هذا الملعون في مملكتها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، ينزل تسجل الخراب والدمار وتنسب مملكة هذا الملعون ويصهر عرشه وتاجه وصول شانه الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يظهر الآن عرش وتاج وصول شان هذا الملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يظهر الآن صول شان وعرش هذا الملعون. ينسف الآن ويظهر عرش وصول شان وتاج هذا الملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصفد هذا الملعون والملعون. يصفد الآن هذا الملعون والملعون. وتوقد عليه منارا حارقة ناطبة مدمرة يقتل بها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. أينما كان واختفى وتوارى وتخفى هذا الملعون والملعون. توقد عليه منارا حارقة طاقبة مدمرة الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. أينما تخفى وتوارى وقر هذا الملعون. تصفده ملائكة الرحمن وتوقد عليه نارا حارقة مدمرة وتقطع وطراف الملعون. وتقطع وطراف الملعون والملعون. وتقطع وطراف الملعون والملعون. لنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. أينما اختفى وطوار هذا الملعون والملعون. قطعون أطرافهم وتوقدوا عليهم الآن نارا حارقة مدمرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. أينما كان هذا الملعون والملعونة وأينما اختفوا وطواروا. يصفدهم ملائكة الرحمن. يصفدهم ملائكة الرحمن. الآن يقطعون أطرافهم وتوقدوا عليهم نارا حارقة مدمرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. أينما اختفى وطوار وقر الملعونين. يصفدهم ملائكة العذاب. يصفدهم ملائكة العذاب. يصفدهم ملائكة العذاب. يصفدهم ملائكة العذاب. ويقطعون أطرافهم وتوقد على أجسادهم الملعونة نارا حارقة قاتلة مدمرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. أينما فر الملعونين وطواروا واختفوا. يصفدهم ملائكة العذاب. يصفدهم ملائكة العذاب. يصفدهم ملائكة العذاب. يقطعون أطرافهم ويوقدون عليهم النار الحارقة القاتلة المدمرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. أينما فر الملعونين واختفوا وتواروا. يصفدهم ملائكة العذاب. ويقطعون أطرافهم وتوقد عليهم نارا حارقة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. توقد النار الحارقة على أرحام الملعون التي تتسلط على أرحامي وعوراتي. أبت الله هادئا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تدمر كل حصون هذا الملعون المحيطة بدنيانها والحصون التي شعلها في جسم أمة الله هادئا. تدمر حصونه وتنسف أسحاره الآن من القرآن.

فأنزل الله سكينته عليها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لو يجدوا ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون حتى اذا بلغا بطل الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا امن يجري المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب السماوات والأرض الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس رب الملائكة والروح توقد النار الحارقة القاتلة المدمرة على هذا الملعون والملعونة وكل جندهم وكل مقره وقصوره وبنيانها وكل ملكه بقدرة العظيم وينسفون الآن نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في الحميم ثم في النار يزجرون بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح توقد النار الحارقة القاتلة يقتل بها كل ملعون وملعونة مسلط عليك وعلى زوجك وأهلك توقد عليهم نارا حارقة قاتلة للآن بقدرة العظيم توقد عليهم النار تهيج في أجساد هؤلاء الملائين أينما اختفوا وطواروا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم والجلود ولهم مقاطع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيد فيها وذوقوا عذاب الحريق